ما قال مقول مقبول لبابي من القول فتقول مقول على مجوز ما لا مقول مقول على وجه النحو مقول ما هو هذا الباب الأولى عن الكلمة اللي أحدث وبقية الثاني مفعول مفعول وإذا قلت لي الباب حدث عن الكلمة هي المحذوف وبقية الزائدة يكون مذنبها إيش ما في في ايه سلامة ايش انت بالله وقلت وجهانا لا اما ان تبقى الاصل اما ان تحزن يبقى باب الاصلية وهو عن الكلمة فتقول ايش مفو مفول نعم طيب انا مفعولون شيخ مفعولون كيف هذا يعني احنا احيانا حذفت اول شيء يعني وبعدين حذفت يا لا ذكر وجهان خلاص حتى العذر مفعول مفعول لكم طيب خلاص اذا قلت أن الكلمة محذوفة طب أن الكلمة محذوفة لالتقاء الساكن لأن مقول نقل مقبول أحتاج إلى سبورة لا لا ثم أنا ما أحتاج إلى سبورة أنا أحتاج إلى نقلت حركة الواو إلى الساكن قبل أن تسكن الآن التقاء ساكنين باب اللي راحت عن الكلمة اللي راحت حركته والواو يعني باب الزائدة الآن إما تحذف الأولى الواو الثاني ولا الأولى؟ لا الأولى طيب إذا حذفت عن الكلمة تكون وزنه مفعول مفعول مفعول يعني هذا الآن أنا وإذا حذفت إيش؟ الواو الأصلية الزائدة لا الزائدة الأصلية الزائدة كده محذوفة وإذا حذفت الواو الأصلية لا قلت لك الأصلية هي التي محذوفة طيب الزائدة الواو الزائدة الزائدة نعم إذا حذفتها أقول مفعول مفعول لا مفعول مفعول لا أفعل موجودة مفعول مفعول مفعول ما في باب مفعول مفعول مفعول مفعول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والصفر الحديث في البخاري أعربه أنت خلوا العوف أنا الأول على أن لا تقل لي على أن أعرب بس كله ما أنهر الدم ما يا شيخ أيه ما لا أسألك وأنت تسألني اسم موصول ايش على اسم موصول هذا مبتدا مبني على السكون في محرك مبتدا طيب انهر انهر فعل ماضي مبني على الفاعل عن ظاهر على اخره وين الفاعل انهر الدم ضمير مستتر جواز التقدير وهو راجع الى من ها وين على عاي عين الموصول العائد الشيخ الضمير الضمير وين الضمير ما أنهر هو يا شيخ الدم ايش على الدم مخلوط طيب يلقن يا شيخ لا تلقن هذا حمزة يلقن كريم كريم ليش تتقل الله بنفسك شوف لا لا لا حول حول شيخ اكتب اسمه اكتب اسمه اكتب اسمه مكتبه اسمه رجل يعلم الناس ويكتب يا حمزة خلاص يكمل الإعراب الآن يكمل الآن يكمل الآن يقف لا انتقم لا ما حسنا أخذت اسمه سكوت لك يا شيخ سكوت هذا ما انهر الدم الحديث رواه البخاري ليس يا شيخ لا وذكر الدم خلاص وذكر واو واو يا شيخ واو العطف ها واو العطف وين المعطوف وين المعطوف على العطف ونوع العطف يا شيخ هذا العطف الجملة على الجملة يا شيخ وين المعطوف وين العاطف الجملة يا شيخ عطف الجملة على الجملة يا لا أنا قلت لك وين العاطف الواو يا شيخ وين المعطوف المعطوف وذكر ذكر وين المعطوف عليه ما أنهر يا شيخ نوع العطف نوع العطف عطف يا شيخ سري يا شيخ لا أنا قلت لك نوع العطف الجملة على جملة يا شيخ جملة على جملة من هي الجملة؟ اسمك الثانية أنا غلب ضيش قد حموة أنا ببقى لقيا أنا عطف الجملة يا شيخ فلا أكتب اسمه أكتب اسمه؟ عطف اسمه حمزة لأنه كان زي الولد ها؟ يا حمزة لا حسين حمزة هيا هو هيا يا تبع خليه لا تكتب لا تكتب اسمه شيخنا وسيدنا الشيخ طيب ما انهر الدم وذكر اسم الله هيا اسم الله هذا ايش عربه الله يا شيخ هذا فاعل يا شيخ فاعل وذكر اسم الله نائب فاعل يا شيخ لا ليش تقول فاعل ايوه ذكر مجهول مضاف اليه يا شيخ مضاف اليه رب الجلاله اسمه نائب فاعل يا شيخ الله هذا مفعول جلالة في محل نصب مفعول به لا يا شيخ مضاف إليه مضاف إليه جاي مضاف إليه يا شيخ اسم مضاف ومفعول جلالة ولم يتكلم ما أنا هذا الدم وذكر اسم الله عليه عليه يا شيخ جار مجرور متعلق بذكر فقولوا شيخ هل يقول اسم ها خليها حرف عطف ايوه يا شيخ حرف عطف حرف عطف يا شيخ ذكر اسم الله على انهر وذكر وكلوا لا عاطف على يا مسكين يا مسكين والله انا ما طلعت واقع يا شيخ بجواب شبه الشر وين شبه الشر الذي اسمه موصول نعم انت كمان هذا ما المرة بالمرة ما أنا بلاش من استوى أنا أنا ما بجيت لكم قابل لا كمل يا شيخ لا لا ما في فرق قابل لا الشاهد فيه ما وصلنا خليك ايش يكبر خليك هذا وارد ونعلي ما هو لا خليك نكمل يا شيخ العرب طيب ايش العرب طيب التلقين هذا طيب ولا العرب؟ هذا تلقين؟ ما حكم قران الإصفاء هذا بهذا؟ هذا واجب يا شيخ. هذا جاي جاي جاي هو على كيفه. صالح قولوا قولوا فعل أمر يا شيخ. وين خبر ما؟ خبر ما؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله نعم. الجملة يا شيخ وين الجملة وين الجملة جملة فقلوا ومن الطلبية مختلف فيه. بعضها العرب منع والإخبار منع هنا قاعدة الطلب. هذا هذا لا مختلف فيه. ها؟ والعائد والرابط محذوف فكلوه فكلوه اسمع جاء فكلوه هو الضمير الراجع إلى ما هو الرابط. نعم طيب الفاهم إيش واقع في جواب شرط هذا شوف الفأدي هذا ما درستم في الكافية التي ذكرتها أن أنا المبطولة تتضمن مع السقط يجوز دخول الفاء في خبرية جملة طلبية فعلها طلب ولو كان طلب الخلاف يعني نعم الخلاف وإلا نجعل فاء هذا تكون فاء هذا زائدة ويكون كله إيش فعل أمر فعل أمر ما هذا مفعول مقدم أنا قولي من أمنع هذا كله ما أنهر الدم ما ذكر رسول الله عليه وهذا الذي عليه الجمهور يعني يكون ما هذه مفعول به مقدم هذا طيب مقدم لكولو كولو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يعني. طب أنهر فين فاعل أنهر الضمير على أي شيء يعود يعود مع علامة ما هي مفعول به مفعول به عامل ومعمول يعني الذي أنهر هو اسمك أنت ضمير المتتر طيب بعدين ما فائدة الفاء هنا لو قلت أن ما مفعول به لا إيه اسمك هذا قلت زايدة خلاص زايدة ليس أسمع ليس سنة بالظفورة ليس لا. هذا فعل ماضي يا شيخ مبني على الفتح نعم السنة ليس السنة خبر ليس يا شيخ وين اسمها اسمها هذا يا شيخ مقدر يا شيخ هو تقدير هو راجع إلى من على المذبوح ايش على المذبوح المحذوف ايش المحذوف المذبوح المذبوح ايش المذبوح ايوه يا شيخ على الماء على ماء المذبوح اين مرجعه على العموم الذي على الماء على العموم الذي لا تدور العموم يرجع إلى ما بعض المفهوم من العموم إن ما هذا تعم راجع إلى البعض مفهومها مفهوم المال لأنه ليس هو السنة والظفور هذا نعم طب هنا إيش اسمه طبيب مستر وجوبا الشيخ نعم اختار وجوبا هذا دواته الاستثناء فعل الاستثناء كما قرره المحبون قرره الاسمون قرره غيره أن الفاعل حقهم فعل الاستثناء هذا يسموها المرفوع حقها مستتر وجوبا مستتر وجوبا مرجع الضمير من؟ أقول لك العموم البعض المفهوم من العموم البعض أفعل كل ما أي نعم نعم ليه يا شيخ ما نقول على المذبوح يعني المعنى لا أخي ليش لا أقول على المذبوح المعنى فين المذبوح لكن؟ إلا لله وتقول أتوني أتوني لا يكون لا يكون زيدا أيعرف هذه الجملة كمان أتوني غير عليه لا ما غير أتوني يا شعر أتوني يا شيخ فعل مضارع المضارع أتوني أتى أيوة يا شيخ فعل ماضي هنا هنا يا شيخ واحد يقول أتى فعل ماضي مبني على أتى فعل ماضي مبني على أتى فعل ماضي مبني يا شيخ يا شيخ شوف هذا الماضي هناك مبني على أتبو إيش أصله؟ لا أتبو أصله إيش؟ أتم أصله هذا أتايا هذا ما بني على التم المقدم بمناسبة الباب أتم أصله أتايو أتايو أتايو شوف الضمة تحركة الياء وفتح ما قبلها ألف وصارت أتاو فانتقى ساكنا ألف والباب فحذف ألف وبقي الفتح الدال على هذا حق كلمات وغير اتصال بباب الشهر لا بابا والآن اتصلت باب الشهر لازم أن يضم لكن حريقة فقلب ألف قلبت الياء ألف لتحركه من فتح ما قبلها وصارت أتام فالتقى ساكنا يليف الواق فالعذف الأليف وبقية الفتحة دالة عليه أتام ضم المغدر عليه على الياء بمناسبة الواق. طيب الشيء على الضم المغدر طيب إذا كان ضم فين الفاعل فاعل الواق والزم أتام الياس الشملة بمحلش ليس السنة الشملة محلها أش أتى ما لها الشيخ إيش معنى ظهور الضمة يا شيخ ليس السنة وظهور الشيخ إيش معنى ظهور الضمة إيش معنى النصبة صيغة حال إيش معنى ظهور الضمة ليش إيش اللي منعه إيش معنى ظهور الضمة يعني علينا صعبة الضمة إيه نعم أتوا أتوا أتوا أتايو أتايو حركة اليوم انفتحها ما قبل فتح المتلف طيب أي من فين تظهر الآن؟ قلوب تاليفة فلن ما قلوب تاليفة انتقى ساكنة الواو أليف والواو فحذف أليف ما بقي الفتح دليل على أنا الأليف المحبوب هذا هذا صرفه على وزني السكون عن الأليف أيه التو نعم السكون عن سكنة الواو لله ظهر سكونه على وزني أخوه على وزني صعب صعب محذوف اللام محذوف على وزني فعب روح طيب اذا جبنا الهمزه يا شيخ اتو جبنا الهمزه هنا الشيخ يصير هذا هذا فوق القديمه طيب يبغى يكون معاه ايش تقول شيء يبغى مع الباء الكريمه لانه ما تعمل يبغى مع الوزن اتو هذا يوزن لانه ليس زايد اصلي طيب ولذلك صعب فا هذا وزن الهمزة هذا و و و فعب وعا هذا إيش وزن ويس عن الكلمة تاء ولا من الكلمة محذوف وحذفنا في الميزان ما حذف في الصفحة إن ما تبلو صور الصفحة أتايو يا وزن فعلوا أتايو ياتك يا متحركة على فتح قلب تأليفة وصارت تهاب هو فتقى ساكنا يعني أليف والباب فحذف أليف وبقية الفتحة دالة عليه ها الفتحة هذا اللي تاه هذه ليش ما ضم ما قبل الباب ها لأن إذا ضم ما في شيء يدل على الألف المحذوف اللي هو لمن قليل أسبقكم وحذوكم يقول الجملة مثلا ليس السن والظهر ليس محل من الإعراب ولا من لا شيء الجملة هذا هي للاستفهام طيب ايش محلها من الإعراب لا شيء يكون محلها من ما لا محل نص والله هذا جملة الاستفهام ما تعلم نعم ما تكون حالية نعم فقولوا ليس حالة كونها ليس السن والظهر يا أخي هذا مستقلم إيه ليس السن معناه إلا السن ليس توفير معنى الاستثناء إلا السن هيا عرب إلا السن تقول حال لا يا مسكين أرجعوا للقواعد الشيخ اشرف لا يكون زينا ها لا لسه لسه لا يكون زينا وكذلك لا يكون زيد مثل ليس السن لا هذا نافلة يكون فعل مضارع من كان مرفوع واسمه هذا من المستقبل هو راجع إلى البعض ما المفهوم من العموم. العمومين. ما؟ الواو أيضا. ها؟ زيدا هذا خبرون لا يكون. لا يكون إلا زيدا تقريره إلا زيدا بس. أتوني إلا زيدا. قال وسمي نفسه. ها؟ اقرأ. ولكن هناك راح. شرط فيها تقدم لا هذا يكون. نعم لا تفيد لا يكون الاستثناء من كان لا إلا إذا كان بصيغة المضارع يعني المبدوء بالياء يكون بعد لا ولازم كما أن يكون ناقصة. نعم ولذلك ما بعد ليس وبعد لا يكون في باب الاستثناء واجب نصبها. ليش ولما؟ لأنه خبر. ولذلك ابن مالك قال في الخلاصة متصل ناصبا بليس وخلا أو بعدا أو بيكون بعدا. ماذا مثلا قال لك وسموها قال لك الآن يعرف لكم ابن هشام وسموها ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أو البعض المدلول عليه بكله السابق فالتقدير قاموا ليس زيدا ليس القائم قاموا في الأمثلة السابقة يا شيخ ليس زيدا أي ليس القائم ليس القائم لا أو ليس بعضهم يا شيخ على الأمثلة السابقة ما ذكر وعلى الثاني فهو نظير إن كنا نساء بعد تقدم ذكر الأولاد الأولاد هذا يشمله الذكور والإناث ولكن الاستثناء فإن كنا الأولاد هذا نساء نعم في كنا راجع إلى الأولاد الأولاد يشمل النساء والرجال نعم وجملة الاستثناء انتبهوا كتاب عربة هاركم في موضع نصب في موضع نصب على الحال هذا ما ذكره غيره أي نعم أي مشاكل لا تجد استفيدوا هذا اسم الفاعل هنا يا شيخ فيما ذكر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يا شيخ اسم الفاعل المفهوم من الفعل ايش هو؟ الوصف جملة الاستثناء ما هي متصرف ليس جامل فلا يكون الحال وصف أو ثاني فتان فلا موضع له لا صح هذا أحسن يا لا ابن عبد الحميد يتكلم على هذا لا يكون زيدا ليس كبير ليس استثناء اذا كان كما قلت لك يا شيخ عبد الحميد يقول الا ان الاستثناء حال يكون تقدير الكلام جاءوا مجاوزين زيدا وقد اعترضوا على اعتبار جملة ليس زيدا وجملة لا يكون زيدا حال من المستهنى منه بأنه ليس بين هاتين الجملتين والمستهنى منه رابط يربط يربط الحال بصاحب وهو الضمير وهو الضمير لأن الضمير المستتر في كل من ليس ولا يكون هذا رجعه رده لا يعود على المستثنى منه بل مرجعه إما البعض وإما اسم الفاعل وإما المصدر كما عليه فكيف صح جعل هذه الجملة حالا من غير رابط ما في ومعترض على هذا القول كمان بأن المستثنى منه قد يكون لك كما لو قلت لقيت رجال ليس زينا كيف تكون حالا من النكرة من غير موضع متفق وقال لك هم يشترطون جملة الفعلية التي فعلها ماضي الله لم تعمل إذا ماذا يقولون جملة الاستثناء هذه تصبوا لا مبالاة منصوب مرفوع الاستثناء لا موضع لها عندك لها موضع مستعرفتان ولا موضع لها له. وصلون. وفي المستثنى بخلا وعدا ودهان. في المستثنى بخلا وعدا ودهان الجروا على أنه ما حفظ وهو قليل ولم يحفظه في بول. وفي عدا في عدا ومن شواهده قوله أبحنا حيه قتلا وأثرا على الشمطاء والصغير. هذا شأن هذا وموضوعهما بحسب وموضوعهما نصب نصب وقيل هو نصب عن تمام الكلام وقيل لأنهما متعلقان بالفعل المذكور. والثاني من استعمال خلا وعدا النصب على أنهما فعلان جامدان من وقوعهما موقع إلا وفاعلهما ضمير مستتر. وفي مفسره وفي موضع الجمل البحث السابق اللي ليس خلا وتدخل عليهما ما المفردية. إيش البحث السابق يعود من هو يا شيخ؟ ما فعل مستتر وجوبا تعين النصب ما المصرية هذا ويتعين النصب على الاستثناء لتعين الفعلية حين تجد قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ما خلا الله أصلا لا محل له. وقوله تمل الندامة ما عدان إنني كل الذي يهوى نديمي مولع. أعرف البشر ولهذا إيش؟ ولهذا دخلت لون الوقاية عليه. وموضع الموصول وصلته نصب إما على الظرفية على حذف مضاف أو على الحالية على التاويل بالفاعل. ومعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وتكون هناك الظرفية. الموصول بينهم أين الموصول؟ ما حفي ما كل حفي يؤول بالمصرف أو موصول الحفي أو مجاوزين حال. وقد يجران على تقدير ما دائرة إذا جرت بعد ما ولكن قليل نادر. ها؟ ما دائرة ما هذا دائرة فصل فصل. والمستثنى بحاشا عند سببه مجرور لا غير. وسمع ايش؟ وسمع غيره غير سببه النصب كقولهم اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وابى الاخبار. اعرفوا اعرف يا محمود. محمود هذا ما أعرف. لا روح محمود هو الذي يعرف. أعرف أنت الآية التي أعربها محمود. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. سنتين هذا إيش عربه؟ قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. أوه خلي الشنجاطي اللي قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. أنت تقول على محمود طوال. سألتهم في رئاسة الحرمين مع واحد يعني في ماجستير وغلط هذا وعربها محمود. أنت دوت دوت على محمود ما يعرف حكمت عليه. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. لا تأكل ولا شيء ولا نقبل منك ولا شيء. أي الإعراب عربتها ما نقبل. أوس روح شوف ايش جيت يا جماعه. الحمد لله الله يسعد صبغه عبد الجابر حاضر خلص الشيء الابد. ليش ما قال لي يا عمر عمر يا ريف انا اسمي عمر عمر عمر اسمه هل انت ما تكون بدل الشيخ كلام صح شيخ كلام صح شيخ اوس أنا خلينا أعطنا وجهه. اللهم اغفر لي ولمن يسمعه. لا الآية من بيته. لا حاش الشيطان وأبل أصبغ. والكلام في موضعها جارة مناصبة وفي فاعل.